بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 26 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من رجب 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الثاني 1993 ميلادي. الحقيقة أولا في السلام لك من الشباب الليبيين جملة وتفصيلا. عليك لم يكن لسان حالهم فلسان قالهم يعني. ورحمة الله وبركاته. يعلم الله سبحانه وتعالى يعني أن نحبك جملة وتفصيلا. الله يبارك فينا. فشيخ، فيها جلس معك أحد إخواننا من فترة وتكلم يعني دندن حول الأوضاع في ليبيا هناك، وكنت أفتيت الشباب بالهجرة من ليبيا، يعني في ظني أن الصورة لم تصل إليك كما هي مما يعني بنيت عليه فتوتك. هذه الفتوى الآن شيخ يعني أكاد أقول أنها خلقت فتنة، يعني الشباب أصبح في حيرة، كل من هو ملتزم ولو يعني التزام بسيط أصبح يعني حقيبته وينطلق يهاجر. وما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ لا يعني لا، هي فتوتك على ما على ما ما شرح إليك موضح إليك، إنها يعني لا نطعن في علمك ولا ما جنى. على ما شرح لي، ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ لا، على ما شرح لك فتوتك صواب يعني، في أنت أعلم. لا أنا أريد أن أوضح لك يعني نقاط. ما أظن راح يتغير الفتوى مهما وضح. ما هو هي هذه شيخ أنا ما لي شيء، أنا أقول لك يعني سلفا، فوضح ما شئت أن توضح. نعم نعم. ما هو الذي كان لم يوضح لي وأنت تريد أن الصورة يعني الصورة التي أرسلت إليك أن هناك الشباب؟ دعك والصورة. نعم أريد أنت خلي كلامك إيجابي، دعك والسلبيات، احكي الآن الصورة الصحيحة اللي والتي تستلزم تغيير الفتوى. لا أقول تستلزم، ولكن يعني إذا كانت الصورة غير صحيحة في واقعها وقدمت إلي غير صحيحة وكان جوابي بناء على ما قدم، تقول أنت جوابا نعم. صحيحا. نعم. طيب، فإذا غيرت الصورة بتم الجواب؟ لعلها تتغير الفتوى. إذا غيرت الصورة يبقى الجواب هو ولا بتغير؟ تغير. فهذا هو بقول أنا. نعم. ولذلك أنت الآن أذكر الصورة الواقعية، نشوف في مجال لتغيير الفتوى. نعم. لأنه الفتوى تتغير والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا معروف عند الفقهاء. وبالمناسبة حتى لا تفهم هذه كلمة خطأ، نحن لا نعني أن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة تتغير بتغير الزمان والمكان، لا، وإنما بسبب تغير أحوال هذه الأحكام ويتغير الجواب تماما. فهات أنت الآن ما هي الصورة الواقعية وقل لي ما هو الفتوى بالنسبة لهذه الصورة الواقعية. نعم، هناك عندنا حقيقة يوجد اضطهاد كبير للشباب المسلم. يوجد إيش؟ اضطهاد. اضطهاد وتضييق. نعم. يعني هذا لا يشك فيها يعني أحد، لكن بالمقابل مسألة خروج الشباب من ليبيا الآن بإمكان الشاب المسلم، أو هذا موجود يعني قبلا، صلواته الخمس في المسجد وأن يلبس الزي الإسلامي وأن يتردد، وخاصة دور تحفيظ القرآن الكريم تحج بالشباب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، والشباب يتجه اتجاه غير عادي يعني لحفظ القرآن، حتى إن عدد كبير منهم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحفظوا أو كادوا أن يكونوا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في مثل هذه الظروف يعني بالمقابل هناك عليهم تضييق. التضييق شيخنا ينحصر على الشباب المتحرك أو الشباب الذي له حركة من دعوة، من توزيع كتب، من توزيع أشرطة، من إلقاء دروس، فهؤلاء فعلا يعني عليهم أو مثل ما يقال يعني تحت المنظار يعني، وعادة يعني يلقى على مثلهم القبض، كل من يعلم أن له حركة يعني يقبض عليه ويوضع في السجون. لكن بإمكان في ليبيا، بإمكان الشاب المسلم أن يصلي صلواته مثل ما ذكرت، وأن يتحصل على كتب حتى إنها بكثرة لا توصف، الكتب والأشرطة متوفرة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لعدم وجود الحدود والبوابات مما سهل. فهل الشاب، السؤال هنا، هل الشاب الذي يتسنى له أو يتمكن من المحافظة على صلواته، ربما يحتاج إلى التنقل من مسجد إلى المسجد، ومحافظة على لبسه الشرعي، وإن كان خاصة عندنا في زينة تسمى البدلة العربية، يعني بإمكان الشاب أن يلبسها يعني وهي زي شرعي مستور يستر العورة ولا يظهر منها شيئا، يعني يختفي في العامة لا يكون له يعني مظهر مميز، بإمكانه أن يحافظ على دينه وأن يدعو في أهله ودون أن يصل إليه ضرر يعني. فهل مثل هذا الذي مثل هذه الصورة الأخيرة يجب عليه الخروج من ليبيا؟ أنت الآن تقول أن الصورة عرضت علي على غير حقيقتها. أنت الآن تعرض علي صورة، بل صورا، صحيح ولا لا؟ نعم. طيب إذا كل صورة لها جوابها. فأنا أقول لك الآن بالنسبة لسؤالك الأول، وهو هل كل شاب يجب عليه الهجرة؟ نحن ما نقول كل شاب يجب عليه الهجرة، لأننا ما نقول كل مسلم يجب عليه الحج. نعم. وأنت تدرك ماذا أعني بهذا الكلام؟ نعم. طيب. فأنا إذا قلت كل شاب يجب عليه الهجرة، معقول أن أكون أنا قلت هذا الكلام؟ فأنت كان عليك أن تستحضر السؤال والجواب لتعلم أن لكل سؤال جوابها. فالآن أنت ذكرت صورتين، الشاب الداعية إذا صح التعبير هو الملاحق وهو المضطهد، أما الناس العاديين اللي يذهبون إلى المساجد ويصلون ولا يدعون ولا يتظاهرون بمحاربة الحكم الجائر الكافر، فهؤلاء لا ضغط عليهم ولا اضطهاد، أليس هكذا قلت؟ ليس بالمعنى، لا أقصد بالوصف الثاني للشباب العوام، بل الشباب ملتزم، شباب ملتزم تجدهم يترددون على مثلا زوايا لتحفيظ القرآن، ويترددون على المساجد ويصلون الصلاة التي توافق السنة، ويحملون فكر سلفي وعقيدة سلفية ويدعون، لكن ليس عليهم مثلا ظهور واضح. يعني مثلا أوضح الصورة أيضا، أنا مثلا ربما أتحرك يعني أتحصل على بعض الكتب أعطيها لمن أثق في إليهم، أو أتكلم في البيوت دون أن يكون لي ظهور، يعني هذا مثل هذا لا يتفطن إليه يعني، أو ليس يعني يشكل عليهم خطر كبير في ظاهره لأنهم لم ينتبهوا لحقيقته. فهم الذي يرونه مثلا يلبس مثلا القميص الأبيض ويغطي رأسه مثلا ويكون إزاره واضح هكذا مظهره مميز يعني، فهذا يعني يلاحظ يعني، وخاصة إذا ظهر منه كلام أو دروس أو يحمل كتب في يديه. أما إذا يعني حاول أن يستخدم الحكمة لا يترك الدعوة، بعضهم يدعو حقيقة وهذا يعني عشرت منهم كثيرا، يعني يدعو وله دور فعال، وإذا يعني جلست أو مر أمامك في الطريق لا تشعر يعني أو لا تتفطن له في المجالس العامة. على كل حال يا أستاذ، الحديث في وصف الواقع يختلف من شخص إلى شخص، بل من شخص واحد في وضع عن وضع آخر يختلف الوصف. فلذلك أنا قلت لك كان ينبغي أن تستحضر صفة السؤال وصفة الجواب، فإذا كان السؤال واقعا والجواب على هذا السؤال فلا غبار على السؤال ولا على الجواب، لأنه لكل سؤال جواب. لذلك كلما طورت السؤال فبطبيعة الحال يتطور الجواب ولا يجمد، لأن العلم لا يقبل الجمود. لكن لو قال لك قائل الوضع العام الإسلامي في ليبيا، الوضع العام مضغوط عليه ولا مش مضغوط عليه؟ فيه ضغط. الوضع العام مضغوط عليه ولا لا؟ يعني وضع الشباب تقصد؟ أقصد المسلمين بعامة. أما أقول لك الوضع العام، لا العام لا يضغط عليه، لا يضغط عليه، يعني رجل يصلي هكذا أنت فقط عندك الإسلام أنه يصلي. هل هناك ممكن أن تدعو إلى كتاب السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وإلى الإسلام ككل الذي هو الإسلام ظاهرا وباطنا؟ بإمكانك أن تدعو ظاهرا؟ لا، وإيش نحن عندنا ظاهر وباطن؟ لا قد تدعو يعني سرية إذن. الدعوة سرية. نعم سرية. فحينما تكون الدعوة سرية يرد موضوع الهجرة ولا لا يرد؟ يرد. طيب فإيش في الفتوى أنه الهجرة واجبة؟ علما أنه نحن حينما نقول الهجرة واجبة لا أتصور على كل فرد فرد، لأنه هذا مستحيل. وضربت لك آنفا مثلا ركن من أركان الإسلام ألا هو الحج، من استطاع إليه سبيلا. ثم أنا لا أتصور الشباب المسلم هناك اللي أنت عم تدندن حوله في عنده هذا الحماس أنه يهاجر إلى بلد يستطيع أن يكون حرا في دعوته أكثر مما هو هناك إن كان هناك حرية. وبناء على ما قلت أنه من حيث الزيد الإسلامي نحن نسمع بالنسبة للجزائر مآسي. في الأمس القريب سألني سائل من الجزائر، هناك بعض الناس يقولون يتأخرون عن صلاة الجمعة يوم الجمعة، لا يصلون مع الجماعة يوم الجمعة، يصلون في بيوتهم. قال يحتجون بأنهم إذا تأخروا لا يستطيعون أن يصلوا خارج المسجد لأن الشرطة تلاحقهم. وما أكثر الأسئلة التي وردتني منذ الفتنة الكبرى وسجن إخواننا هناك، أنهم كلما رأوا في الطريق شابا ملتهيا سجنوه. فأريد أن أخذ الآن معرفة الوضع في ليبيا، هل هناك الشباب يجد الحرية في إعفاء عن لحيته؟ لا يجد يعني بإذن. فإذا بارك الله فيك، لماذا تأخذ من الإسلام ناحية وبتقول بروح على المسجد وبيحضروا المجالس القرآنية هذه والآخرة؟ ليس هذا هو فقط المقصود، قد يكون الوضع في فرنسا وألمانيا وبريطانيا أحسن من هذه الناحية، أحسن بكثير. مع ذلك ما نشجعهم أن يدعوا بلاد الإسلام وأن يستقروا في تلك البلاد، لأن لهم نوع من الحرية، نوع من الحرية الدينية. فالآن الذي أنت تذكره في ليبيا أسوأ من بريطانيا وأسوأ من ألمانيا، فهذا السوء يعني يجعل القول بأن الهجرة واجبة على من لا يتمكن من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية في ليبيا. يكفي أن الرجل أعلن إلحاده وأعلن محاربته للسنة، فما بقى المسلمين في تلك البلاد؟ ما هو الأمل المنشود الذي يبتغيه هؤلاء الشباب؟ هل يستطيعون يوما ما أن يقلبوا نظام الحكم بطريق الدعوة بالتي أحسن، أم هم يأملون أن يقيموا ثورة حمراء على هذا السائر؟ إن كانت الأولى فهذا يحتاج إلى زمن مديد ويحتاج إلى تعاون مع الشباب المسلم في البلاد الأخرى التي فيها ما أقول الحرية الكاملة مع الأسف، لكن فيها حرية أكثر من تلك البلاد. أما إن كانوا يريدون أن يخططوا كما يفعل بعض الجماعات أن يقيموا ثورة ويقيموا انقلاب عسكري على هذا الطاغية، فهنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد وتورد الإبل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك أمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة. لماذا؟ لكي يتنفس الصحابة المؤمنون السعداء في بلاد الحبشة عند النجاش. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية والأخيرة وهي الأمر بالهجرة إلى المدينة. خلاصة يا أخي، نحن نريد من الشباب لو كان يمكنهم أن يتكتلوا في بلد واحد، لكن إذا كان لا يمكنهم هذا التكتل ففي بلدين، لا يمكنهم في ثلاثة في أربعة في خمسة. أما يظلوا هكذا يعيشون تحت الضغط، ضغط الاستبداد الذي لا مثل له حتى في بلاد الكفار، فمعنى هذا أن إقامة الحكم الإسلامي في الأرض بعيد المنع جدا جدا. الخلاصة بارك الله فيك، لا تتمسكوا بأنه والله هذه الفتوى بناء على أن الصورة كانت غير صحيحة التي قدمت، فليكن الأمر كذلك، لكن الصورة التي قدمت هذا هو جوابها. وأنت الآن قدمت الصورة التي أنت تراها هي الصواب، فما تغير عندي شيء إطلاقا، لأن ليس الشعب الليبي كله كبارا وصغارا رجالا ونساء عنده استعداد أن يهاجر في سبيل الله؟ هل راح يهاجر في سبيل الله أفراد قليلين جدا؟ ثم لنكن يعني صريحين، من الذي ترى أنت أن يبقى هناك، الشاب المثقف أم العكس؟ في تصوري يعني بعض الشباب وكثير منهم يعني الذين يحملون الفكر السلفي لابد أن يبقون هناك حتى ينشروا هذا الفكر ويدعو الناس إلى هذا الدين، لأن بالمقابل هناك ما يسمى باللجان الثورية الآن يا شيخ نصر. لكن هذا يا أخي غير مستطاع. شيخ نصر دقيقة، لا الآن يعني الثورة هذه ثورة معمر القذافي قامت سنة 69، في سنة 70 أغلقت الجامعة الإسلامية جامعة الملك إدريس، في 86 ألغي التعليم الديني في ليبيا نهائيا، لم تبقى إلا مادة واحدة وهي مادة التربية الإسلامية، يعني الطالب يأخذ سورة من القرآن كل أسبوع أو كل مرة ومرتين في الأسبوع. الآن هذه السنة ألغيت هذه المادة، لا يوجد شيء اسمه دين، يعني حملة تجهيل، حتى إنهم بعض المواد يعني يدرسون الطلبة ويعلمونهم أن الوهابي والزنديق يعني هو رجل ضال والذي في لحيته والذي يرفع إزاره، حتى صار هذه الأجيال الجديدة تخاف من هذا المظهر. بالمقابل هؤلاء فيه شباب وكثير حقيقة يعني قاموا بنشر فكر مضاد بين الناس والتوضيح الإسلام لهم ونجحوا إلى حد ما. الآن انتشر بينهم مؤخرا يعني ربما بعضهم كثير منهم مثل لا تنبت له لحية، هكذا الله خلقه سبحانه وتعالى، وتجدهم متحرك فمثل هذا يعني ومظهره غير إسلامي، مثلا حياته وإن كان ملتزم مثلا بالإزار ولحية خفيفة جدا تكون له. فهذا يعني بعض الشباب لما جلسوا قالوا له أن يبقى هذا يدعو مثلا، لكن لما الفتوى جاءت عامة أن الشباب يعني يجب أن يخرج، فلو إنسان مثلا كانت يعني لحيته خفيفة لا تظهر يعني للناس، وكان مثلا يرتدي زي الليبي الذي هو موافق للشرع الإسلامي وظل يدعو وينشر الفكر مقابل هؤلاء حتى لا يجهلوا العامة، هل لمثل هذا أن يخرج؟ أنت تحكي في خيال يا شيخ الله يهديك. صدقني شيخ أني أحكي من واقع. صدقني أنك تحكي خيال، كل الضغط اللي عم تحكيه هذا حج عليك. كل الضغط هذا التسلسل في محاربة الإسلام علنا، فأنت بتقول يجب نحن نحارب هذا الإلحاد سرا. أولا أنت الآن ولا مؤاخذة تتصور أن الشباب المسلم هو على علم بالإسلام. الشباب المسلم بحاجة إلى من يعلمه، فمن يعلمه؟ والله يشوف. تفضل. طيب يا شيخ، متى الرجوع مثلا؟ نعم، متى الرجوع إلى البلاد مثلا؟ هذا سؤال سابق لأوانه. بارك الله فيك. يعني متى يرجع المهاجرون إلى مكة؟ متى؟ من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال يومئذ إلا بوحي السماء؟ عليكم. إلا بوحي السماء. هناك حكمة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحربانية. نحن خلينا الآن نعمل لهذه الساعة، أما ماذا يخلق الله فالله أعلم.